إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب المات. والكتاب اليوم هو كتاب ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة 37، وهو ريتشارد نيكسون بعنوان الكتاب بعنوان 1999، يعني خاتمة القرن الماضي، نصر بلا حرب. هذا الكتاب لما صدر ونيكسون غزير الإنتاج في الكتب، يعني لا أعرف أن رئيسا للولايات المتحدة ألف كتبا كما ألف ريتشارد نيكسون. عادة الرؤساء الأمريكيين إذا انتهت مدة حكمهم وولاياتهم يعني يخلدوا إلى الراحة والجلوس، وربما يكتبون المذكرات. لكن ريتشارد نيكسون لأنه خرج بطريقة عجيبة وفريدة، لم يشاركه رئيس آخر في هذه الصورة التي خرج بها من البيت الأبيض، فربما من أجل تعويض الألم الذي سببته الوسيلة المحرجة في الخروج، أنه أراد أن يعوض عن ذلك بأن يضع نفسه ضمن التفكير الاستراتيجي، وهو يعني يستحق ذلك. ريتشارد نيكسون رجل بلا شك رجل دولة، ولما استلم رئاسة الولايات المتحدة سنة 1960، جرى في وقته الكثير من الأمور التي هي في الحقيقة بالمفهوم السياسي تغييرات كبرى استراتيجيات كبرى أجراها على مستوى التعامل الأمريكي مع الأحداث التي عاشها. يمكن فقط أن تكون هذه بشرى خير، بأن الطريقة التي خرج فيها ريتشارد نيكسون من رئاسة أمريكا بعد سنتين من الولاية الثانية، يعني سنة 1974، لأنه نجح في الولاية الأولى بفارق ضئيل، وفي المرحلة الثانية نجح أمام هنفري بفارق ضئيل جدا، ولكن خلال العملية الانتخابية اكتشف في ووترغيت البناية اسمها ووترغيت لمقر الحزب الديمقراطي للمنافس له، اكتشف الحارس شيئا غريبا في داخل العمارة، فاتصل بالشرطة، جاءت الشرطة فقوضت على 5 أفراد يضعون أجهزة التصنت في داخل البناية. لا بأس أن نتكلم بها، لأنني أرى كثيرا ما تحدث فيها مع الشباب المعاصرين كأنها غير موجودة، ولكن هي الفضيحة يعني لمن يقرأ في السياسة مشهورة ولها سطوتها على الذهن الأمريكي والذهن العالمي ككل، وربما ترامب يسير في نفس الاتجاه يعني. فحقق معهم ويدين الخمسة، ولكن الإشارات كلها دلت على أن الذي أمرهم بوضعها أو اطلع على هذه الحالة والتجسس على الحزب الديمقراطي، لأن نيكسون كان جمهوري، فدلت الأصابع كلها تشير إلى أن نيكسون متواطئ في هذه العملية من التجسس. المهم بالتحقيقات الكثيرة طلب من قبل المحكمة العليا أن تسلم الأجهزة التصنت في داخل البيت الأبيض إلى المحكمة، إلى المحققين، والذي أمر بوضع والذي سن وضع أجهزة التصنت في داخل البيت الأبيض لتسجيل كل ما يجري هو نيكسون نفسه، ولا لم يكن قبل ذلك، هو رئيس أمر بهذا الإجراء العادي يعني القانوني. فسلمت الأشرطة إلى المحققين فوجدوا فيها مدة 18 دقيقة ممسوحة. فقالوا كجماعتنا، قالوا يعني متعطل في عطل فني، لكن أشارت الأصابع والاتهامات بأنهم هذه 18 دقيقة مسحت عمدا وتشير إلى وجود معاني أن يعني ريتشارد نيكسون مطلع على عملية التجسس على الحزب الديمقراطي. فامتدت هذه المعركة سنتين، مش يعني يوم يومين، سنتين، من بداية ولايته سنة 72 إلى 74 لما وجهت له الاتهامات. فمن أجل أن يصرف الاتهامات قام استقال، استلم نائبه جيرالد فورد ووجهت إلى اتهامات للمحاكمة، ولكن جيرالد فورد لهم صلاحيات هناك الرئيس يستخدمها عند الاضطرار، فعفى عن ريتشارد نيكسون. فبالتالي هذه الصورة القاتمة له، مع أنه صنع كثير من الأمور للولايات المتحدة الأمريكية أعجبوا فيها خلال مسيرته السياسية سأذكرها، إلا أن هذه الحادثة أي ووترغيت جعلت منه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يعني أسوأ رئيس مبغوض، يبغضه الشعب الأمريكي، مبغوض جدا. فبعد ذلك تفرغ إلى الكتابة، و سنة 1974 هذا الكتاب نصر بلا حرب كتبه سنة 1984 ميلادية، وطبع 86 ترجم إلى العربية، ترجمه وزير الدفاع المصري المشير عبد الحليم أبو غزالة. ثم بعد توفي سنة تقريبا 2004 هو الرجل، أي ريتشارد نيكسون توفي سنة 2004. نعم. فأظن أنه بدأ يكتب إملاء للحالة النفسية التي تلبس بها بسبب هذا الخروج المهين له. طبعا بقي ينكر ذلك لأنه اعترف بأنه مذنب أمام التلفاز لصحفي بريطاني مشهور يشتغل الآن في داخل الجزيرة الإنجليزية، مشهور طبعا، رجل عجوز له قصة عجيبة في إجراء المقابلة مع ريتشارد نيكسون، لكن اعترف بعد ذلك أنه يعني مذنب في هذه الجريمة وهي الاطلاع على التجسس على الحزب خلال الانتخابات الرئاسية. فسميت هذه بفضيحة ووترغيت نسبة للبناية التي تجسس عليها الجمهوريون والتي كان يقطنها الديمقراطيون. لكن ما هي الأمور؟ كانت هناك أمور كبيرة. ريتشارد نيكسون 8 سنوات وهو نائب لإيزنهاور، وإيزنهاور هو تقريبا الرئيس الوحيد الذي خرج من المؤسسة العسكرية جنرالا واستلم الرئاسة الأمريكية، هو الوحيد. حتى نيكسون كان في الجيش، ولكن فرق بين أن يكون ابن المؤسسة يعني خدم خلال خدمة العسكرية المعروفة، أو أن يكون لا هو ابن المؤسسة التي أنتجت. وإيزنهاور هو الذي شارك كما يقولون بين قوسين تحرير أوروبا من هتلر. فنيكسون عاش 8 سنوات نائبا للرئيس، فبالتالي هو ابن السياسة. وخلال مدة انشغاله في نيابة الرئيس في المدة الأخيرة، إيزنهاور لأنه استلم ولايتين، إيزنهاور في المرة الثانية أصيب بثلاث حالات انتكاسات مرضية إيزنهاور، فكان يقوم بالحقيقة بدور الرئيس حقيقة نيكسون. وبالتالي هو ابن المؤسسة، ابن المؤسسة السياسية، وعاش السياسة، وهو كذلك محامي يعني ضليع. وحتى إنه لما رسب في المرة الأولى أمام كينيدي، جون كينيدي الذي قتل، رسب أمامه في الانتخابات، فتوجه اشتغل فقط سنين قليلة، حصل من الأرباح ما يعني خلال سنوات ما حصله خلال سنوات عمره كله في السياسة، ولشهرته كذلك في باب المحاماة والمدافع، وهو لسن جدا. الأمريكان كانوا يحبونه جدا، لأنه حتى خلال مدة نيابته للرئيس إيزنهاور جرى مناكفات وأعمال سياسية أفرحت الأمريكان ورفعت رصيده. هناك شيء في تقرأ في المفهوم السياسي حرب المطابخ أو حوار المطابخ، هذا مفهوم أنتجه نيكسون، لأنه حاور خروتشوف معروف الذي الرئيس الأمين العام حزب الشيوعي السوفيتي، وهذا أقيل قالوا من الرئاسة. وأنا أعتقد أن خروتشوف أقيل لأنه فلاح مصدق الشيوعية، فاكتشف أنها أكذوبة، اكتشف في أمور كثيرة. وزار أمريكا، فزار أمريكا خروتشوف وتجول في داخل، هو ابن فلاح كما قلت، فتجول في داخل المزارع والولايات الأمريكية، وجد أن المزارع في أمريكا يعيش أحسن من أحسن واحد في الاتحاد السوفيتي، فالظاهر أنه أصيب بصدمة. المهم حرب المطابخ جرى حوار بين نيكسون وبين خروتشوف في زيارة كان نيكسون الاتحاد السوفيتي، وكان ذهب إحدى المعارض الصناعية، فزار المعرض الأمريكي، يعرض، والمعرض الأمريكي بيعرض مطبخ أمريكي في الصناعي، فدخل خروتشوف تحوروا، صار حوار شديد، غلب فيه نيكسون خروتشوف في قضية أنه الحالة الاقتصادية للإنسان الأمريكي أمام الحالة البؤس التي يعيشها الإنسان في داخل الاتحاد السوفيتي تحت الحكم الشيوعي. هذه سميت حرب أو حوار المطابخ، مشهورة هذه فيه. إنما هو أنجز إنجازات كثيرة حتى يعني 8 سنوات، فكان يقوم بأعباء كبيرة، لكن لما استلم الرئاسة الأمريكية صارت هناك أمور كبيرة جدا في عصره، مهمة جدا. الحديث كثيرا عن شخصه يعطي ظلال عن حديث عن عن عن عن, عن كتابه، فمثلا هو الذي أوقف يعني أوقف الحرب الفيتنامية وسحب الجنود الأمريكان. الناس يعدون أنه الخروج الأمريكي هزيمة من فيتنام، والحقيقة ليست هزيمة يعني، لكن الناس يحبون لأنه خرجت أمريكا، وهو أجلس الفيتناميين الشماليين رغم أنوفهم، أجلسهم رغم أنوفهم، كانوا يريدون حسم المعركة عسكريا، لا، هو أجلسهم سياسيا وتفاوضوا مع الجنوبيين وخرجت النتائج وانتهت الحرب بعد مقتلة شديدة في الجيش الأمريكي هناك، وكان تقريبا أكثر من 600 جندي أمريكي لما تمت المفاوضات أسرى عند الفيتناميين، أطلقت، فرح الأمريكان بوقوف هذه الحرب. كذلك هو قام بالحرب الكورية وأجبرهم كذلك على التفاوض. من الأمور الاستراتيجية التي وقعت أنه زار الصين، زار الصين، والصين لم تكن أصلا كدولة معترف بها من قبل الأمريكان، نتكلم عن الصين الثورية اللي هي الآن الصين، فلم تكن أصلا هناك علاقات دبلوماسية بينهم، ذلك راح زار هناك ودعم إدخال الصين كقوة خامسة في مجلس الأمن. بالنسبة لنا نحن في منطقتنا، نيكسون عاصر، هو الذي أنتج هنري كيسنجر للذكر، هنري كيسنجر أكاديمي جامعي، فهو كان معجب به جدا ويؤمن بقدراته، وأحضره إلى البيت الأبيض وسلمه وزارة الخارجية وعزله عن القضية العربية، هذه أذكرها فقط على الهامش لأهميتها، قال له أنت يهودي وأي شيء بتسوي بين العرب وبين إسرائيل راح تتهم، فأحسن ملف القضية الفلسطينية ما تشتغل فيه، أنت خليك في المشاكل الأخرى. فبعد ذلك نيكسون أدرك أن العرب حمل يعني، فسلموا القضية، وبلا شك أنه أدارها إدارة تخدم إسرائيل إدارة كاملة. وفي وقته صارت اللي هي حرب 73، يسموها حرب رمضان، مرات يسموها حرب تشرين، يسموها حرب أكتوبر، كل واحد يسميها اللي بده إياه. السوريين يسموها حرب تشرين، المصريين يسموها حرب أكتوبر، والمساكين يسموها حرب رمضان. فبها طبعا أدرك بيتكلم عن فوائد هذه الحرب له ربما نمر عليها، إلا أنه أقام جسرا جويا لم يحدث في التاريخ قط، جسر جوي من أمريكا إلى تل أبيب. كانت الدبابة يعني الجسر الجوي مش يودي أموال أو يودي مساعدات طبيخ ورز وغيره، لا، كان يرسل الأسلحة الفعالة الاستراتيجية في حسم المعركة. حتى أن الدبابة كانت عندما تصل إلى ساحة المعركة مع المصريين تكون فقط قاطعة أميال مسجل العداد، فقط الأميال من المطار لساحة المعركة يعني. وبها أدرك كما كان يقول كثيرا السادات، وللذكر السادات يحتاج إلى كلام كثير، لكنه أحسن القدرين يعني. الناس يسبونه كثيرا، في الحقيقة هو أحسن القدرين في التاريخ العربي المعاصر، الحكام المعاصرين. فأدرك ما كان يقوله كثيرا أمام الصحافة، يقول أنا لم أحارب إسرائيل، أنا حاربت أمريكا. وهذه حقيقة، في الحقيقة هو حارب أمريكا، والذي يريد أن يحارب إسرائيل في كل وقت عليه أن يحارب أمريكا، هذه حقيقة يعني. فدعمها دعم شديد جدا لإسرائيل، وهذا الكتاب أعطى رؤيته الاستراتيجية في قضية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ونصح الإسرائيليين في كيفية التعامل مع الواقع العربي، ولأنه يرى بأن هذا الكيان غير الطبيعي الذي يعيش في بيئة محيطة به من كل جانب عدو له، لابد أن يتعامل بطريقة مختلفة عن أي دولة أخرى. ولذلك هو وصادق في هذا، يرى أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأنا أؤيده صحيح، هي الديمقراطية الوحيدة لشعبها طبعا. ما أي أحد يقول طب شو بيسووا في فلسطين، فلسطين مش شعبهم. فدعم كان يدعم، هو يعني هو أول من دعم إسرائيل دعما ماديا فائق التصور في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كان يدعم إسرائيل سنويا 2.2 مليار، صور في قديش فلسطين اللي هي سيناء التي حررت بين قوسين أكبر من فلسطين، سيناء التي أعطيت للمصريين للسادات أكبر من فلسطين مساحة، أنا بتكلم مساحة. مع ذلك هذا الشعب كان يعيش على 2.2 مليار في الوقت الذي كانت بعض الدول العربية ميزانيتها بتجيش 0.5 مليار، بعض الدول العربية ميزانيتها 0.5 مليار، لا تصل 0.5 مليار، كان الدعم الأمريكي لإسرائيل. فكان نيكسون يؤمن بها، يؤمن بأنه إسرائيل ليس من جهة عقائدية. للذكر نيكسون في كتابه هذا يعترف بأن الغرب هو صناعة لثقافتين تاريخيتين، الثقافة اليهودية والثقافة المسيحية، يذكر هذا. لكن هو ليس متدينا يعني، ليس مثل كارتر صعيد ديمقراطي، بس كان متدينا، ومع تدينه لم يكن متواطئا مع إسرائيل أكثر من نيكسون. نيكسون رجل علماني يعني، الدين لا يظهر في خطابه كما يظهر عند بعض الرؤساء. على الرغم أن الحزب الجمهوري حزب محافظ، الجمهوريون محافظون مقابل الديمقراطيين اللي غير محافظين يعني، مثلا في قضية الإجهاض، في قضية المثليين بسموا مثليين اللوطيين يعني والسحاقيات، فهو يدعمهم دعم الحزب الجمهوري يدعمهم، على خلافا لسيدهم ترامب. الآن ترامب لا يدعم، الآن برغم أنه محافظ وهو لا يدعم المثليين. طيب، فهذه الشخصية، شخصية نيكسون، ريتشارد نيكسون، شخصية يعني عاشت العمل السياسي من أول حياتها. هناك رؤساء أتوا إلى العمل السياسي بعيدا عن تاريخهم يعني، مثلا كالفارق بين بوش الأب بوش الابن. بوش الأب عاش في السياسة، عاش في داخل المؤسسة من أول أمره، من وسفير لا استلم، كان رئيس للسي اي اي جورج بوش الأب. ف فهو ابن سياسي يعرف السياسة ويتعامل برؤية سياسية كبيرة. إنما مثلا الابن جابوا الحزب جابوا ضمن سياقات معينة ولم يدخل قط، لم يمارس قط. ترامب هذا لم يدخل السياسة قط، ما عمره اشتغل في السياسة. فهؤلاء يتابعهم ضمن عوامل معينة في داخل الأحزاب، فيصبح لهم قوة في داخل الأحزاب ثم يترشحوا. لكن الكثير من الرؤساء يأتوا من المؤسسة، ومن هنا يأتي الفرق بين هذا وهذا في التعامل. حتى على فكرة أوباما لم يأتي من المؤسسة السياسية، على الرغم أنه كان نائبا في الكونغرس، لكنه لم يعني يأتي من المؤسسة السياسية الحاكمة. فهذا الفرق يظهر بين رئيس ورئيس. القصد هنا ما إننا نأتي مع هذا الكتاب نصر بلا حرب، فهذا من أهم. نيكسون له كتب كثيرة، لكن الناس يعدون أن هذا الكتاب هو الكتاب الأهم في إنتاج ريتشارد نيكسون. كما قلنا صدر سنة 1984 ميلادية، وترجم سنة 1986 للعربية بطبعات متعددة. ماذا يريد أن يقول؟ كيف؟ ما معنى الكلام؟ أنا أعتقد بأن كلمة نصر بلا حرب أول من استخدمها سنزو هو أول كتاب في تاريخ فن الحرب، هو اسم الكتاب فن الحرب. وكنت أحب أن أحضر النص وفي هو في ذهني، ولكن الكتاب مفقود بين طيات الكتب الصغيرة. أقصد فن الحرب لسنزو اللي هو الفيلسوف الصيني الشهير. وكتابه صغير لكنه يعد من أوائل الكتب التي تتكلم عن الحرب وفنونها، باعتبار الحرب فن وعلم، الحرب فن وعلم، وباعتبار العلاقة ما بين الحرب وبين السياسة، العلاقة بين الحرب وبين السياسة. طبعا على الرغم أن الكتاب قديم جدا وربما قبل هذا التاريخ، ولكن ما زال هذا الكتاب له أهميته. ثم كتبت كثيرا في فنون الحرب، وصار الحرب الآن علم من العلوم. هناك نقطة مهمة أريد أن أنبه عليها. عادة في العالم كله على الجملة يوجد منهجان، منهج النظرية ومنهج التطبيق، وفي صراع بينهما، في صراع بينهما. الصواب هو الجمع بينهما، وليس وضع الاستراتيجية مع التطبيق كتضادين أو كمتضادين. كيف هذا؟ عادة الذين لم يأتوا من المؤسسات العلمية التربوية في السياسة وفي الحروب، عادة يحتقرون الذين لم يأتوا، يحتقرون من قبل السياسي الممارس الذي لم يأتي من المؤسسة التعليمية. كما قلنا في أناس ضمن سياقات معينة يصبحوا رؤساء، لا تعلموا في جامعات ولا درسوا السياسة ولا درسوا الحرب دراسة استراتيجية. فيأتي الآخر الذي تخرج من المؤسسة التعليمية ودرس النظريات السياسية إلى غير ذلك، فيتكلم معه ضمن نظريته العلمية، فالآخر يحتقر هذا، يرى أن هؤلاء جماعة إحنا عندنا زي ما نقوله جماعتنا، يقول هذا بتفلسف علينا، يعني هذا بكثر حكي. يعني القضية مش قضية علم ولا قضية دراسة، قضية تجربة. فدائما توضع التجربة مقابل الذهنية، وتوجد في عالم معين، ولكن العالم الآن هذه اللي هو ردمها وأوجد جسرا ما بين التطبيق وبين النظرية. أضرب مثالا، يقول لما ذكرها هذا الخبيث بطرس غالي في مذكراته، قال لما أراد السادات يذهب إلى زيارة إسرائيل بعد 73، فقال تكلمت معه، فبطرس غالي ابن المؤسسة التعليمية يعني درس السياسة علما، والسادات يعني ليس من هؤلاء، لم يدرس السياسة، هذا جاء من يعني التاريخ كما ذكره كما في كتابه. عندما شرح نفسه في كتاب البحث عن الذات. فهو رجل عسكري في النهاية، وحتى هم لما قاموا الانقلاب ليسوا بالمتقدمين في العسكرية، وإنما ترقوا بالعسكرية بالطريقة التراتبية وليست العلمية وليست التعليمية. فقال لما تكلم، فقال بطرس غالي، فجاء تكلمت معه في مسألة مسائل، فقال له اجلس يا أهل الجامعات انت وسكتوا. هذا مثال يعني، يقول انت خلي تعليمك لحالك. هذا كما ان رجل مثلا درس في الجامعة علم التجارة فجلس عند ابيه فاراد يطبق النظريات، فابوه قال وبعد من الشغل في هذا، التجارة في واقعها غير التجارة في نظريتها. وهذا غير صحيح طبعا، هذا غير صحيح، وهذا للأسف بعض الناس يمارسوا علينا الآن. يعني واحد بيتكلم بعلم، واحد بيتكلم بتجربة، فيحتقر صاحب التجربة العلم، وصاحب العلم يحتقر التجربة، كلاهما مخطئ. أن النظرية مهمة جدا. كلاوز فيستر هذا ممن أبدعوا في كتابة فن الحرب، أنا أذكر هذه الكلمة لأهميتها. في كتابه فن الحرب أو إدارة الحرب له كلمة جميلة في هذا الباب تحل هذه المشكلة، إنه كلاهما يحتاج الآخر. قال قراءة النظريات توسع الذهن وتعلمك المبادئ، لكنها لن تكون يوم من الأيام الأحداث مطابقة لتلك المبادئ بحذافيرها. لكن أنت لما تتعلم هذا وين بيظل في ذهنك؟ تكون ظلك في ذهنك، بصنع منك عقلية كبيرة جدا. كما أنك تتمرن في لما واحد يذهب يتمرن في ميدان العمل، ميدان السلاح، لن تكون الميدان الذي يعيشه مطابق في كل حذافيره في الميدان، لكن يعلمه كيفية ردة الفعل أمام الحدث الذي قريب منه، لكن يحتاج إلى شيء من الإبداع. فماذا تصنع النظرية؟ النظرية توسع الذهن وتعطيك آفاق في التعامل مع الواقع، وتعطيك علمية ردات الفعل والنتائج والمآلات، باعتبار أنك أنت تحمل ذخر تاريخي تعرفه، فحينئذ تنفعك عند العمل، لكن لا تصلح هي بذاتها لتحقيق العمل. هنا ما الذي ينجح؟ الذي ينجح الذي يجمع بين الخبرة وبين العلم، يأتي بالعلم فيطبق النظريات هذا العلم على الواقع، وبعد ذلك يأتي ما يسمى الإبداع الذاتي، الحكمة، حكمة الفعل. هكذا هذا يشرحه هذا الرجل، وهذه في الحرب مهمة جدا. فخلينا نرجع، فنيكسون أراد أن يكون بهذا العمل شارحا لاستراتيجيات العمل السياسي الأمريكي، وهو يقول في كتابه يكشف عن حقيقة في داخل الإدارة الأمريكية، يقول لا يوجد في أمريكا رجال دولة. في هذا الكتاب، أنا أحب هذا الكتاب اليوم، قد يقول قال ما فائدته؟ فائدته رجل سنة 1984 كتب عن 1999 نهاية القرن العشرين، والكتاب موجود. هؤلاء الذين يسبون الاستشراف ووضع النظريات المتقدمة في كيفية التعامل مع الواقع ورؤية الحياة بعد 20 سنة، يعني 1984 ل 1990 كم سنة؟ 15 سنة، 20 سنة، 16 سنة، والآن إحنا هي راحت 16 سنة ودخلنا على 18 سنة من القرن الجديد. فهل هذا الكتاب إذا قرأته الآن، هذا السؤال، رجل يتكلم هذا الكلام، هل تمسك هذا الكتاب بعد أن تقرأه وترى أنه رجل مخرف صاحب كهانة بترمي في الزبالة والواقع غير اللي قاله، أم تقول لا هذا رجل ذكي؟ طبعا ما حدش بقرأ التاريخ وآسف بقرأ المستقبل قراءة حرفية، ما حدش يزعم هذا أبدا، لا يوجد أحد يزعم أنه يريد، هو يقدم استراتيجيات في التعامل مع الواقع. نقرأ الواقع وما يستشرف ما يكون فيه، هذا الاستشراف هو خيال، وهم، جهالة كما يريد البعض أن يقول، أم لا هو علم. الإنسان عندما يقرأ الواقع قراءة صحيحة يؤدي نتائج صحيحة مقاربة. برجينسكي لما كيف الانشهار هذا الرجل برجينسكي؟ هو قال الاتحاد السوفيتي خلاص انتهى روح. الاتحاد السوفيتي انتهى في نهاياته، وكانت قراءته صحيحة. هذا ليس قد يقول رمى، هذا واحد يفكر انه هو رماها في البحر وزبطت معه. لما بتكلم الكلام هذا الرجل يضع تاريخه ويضع رهاناته كلها في هذا الباب، يعني بيضحكوا عليه الناس. رجل ثقيل بيرميش هذا الكلام برؤية باطلة. الآن هذا مثلا ريتشارد نيكسون تحدث عن الأصولية الإسلامية. كلمة الأصولية الإسلامية اليوم راحت لأنه حل مكانها الإرهاب الإسلامي. يعني في وقتنا في لما بدأ نقرأ كان الكلمة التي تستخدم في دوائر الاستشراق والدوائر السياسية الغربية ضد الحركات الإسلامية في ذلك الوقت السياسية كان يسمى الأصولية. والأصولية الإسلامية كلمة بغيضة في المفهوم الغربي، لأن معنى الأصولية بمعنى السلفية الجاهلة مش السلفية الواعية، وهي أن تعيش الحياة المعاصرة برؤية وأفق قديم، مش تفهم يعني أنك تنعزل عن الحياة لتعيش، لأن هذه معناها في المفهوم الغربي الأصولية الغربية، يعني ناس يعيشون الماضي ولا يعيشون الحاضر. فهذه كلمة قبيحة، وحتى صار يستخدمها العلمانيون العرب من أجل ضرب الإسلام وخاصة الإسلام الفعال. أنا ذكرت هذا في كتاب الأصولية الإسلامية، وكون هذا الكتاب أصول الإسلام في العالم العربي أول كتاب تقريبا صدر في رصد ما يسمى الحركات الإسلام السياسي بين قوسين، سواء قبلنا ولا نتكلم عن مصطلحات تفرض نفسها في الواقع، بأن ريتشارد نيكسون رصد بأن إحدى الأعداء، بعض الناس بيعظمها أكبر من ذلك، لا هو يرى الاتحاد السوفيتي هو القوة التي سيجابهها طويلا العصر، وما زال في الحقيقة الذي يجابه أمريكا ما زال هو الاتحاد السوفيتي. ظهرت الصين، هو أراد أن نيكسون تقوية الصين ودعمها من أجل أن تقف معه في ضد الاتحاد السوفيتي، لكن الآن صارت قوة مستقلة اشتغلت لحالها، وهذا طبيعي جدا. هذا يعني أي هذا في المفهوم السياسي عادي جدا، أنت بتشتغل مع غيرك لكن تستقل، لكن الناس حتى في تجارتهم تشتغل في التجارة ما بتقوى تسحب حالك بتفتح لك مشروع مستقل. هذا الآن بلا شك أن الذي يقف أمام أمريكا اقتصاديا هي الصين، وكان يرى بأن اليابان هي التي نحتاجها في قضية هي التي ستفجر الحل الاقتصادية بطريقة متقدمة. أصاب كثيرا من ذلك أولا الاستشرافي الذي أصاب فيه أنه توقع بأن الأصول الإسلامية ستكون خطر، على الرغم في ذلك الوقت كانت هناك ثمة إشارات الأصول الإسلامية تمثلت في أولا في ثورة الخميني. ما أحد يقول لي أنت بتحط أصول إسلامية، أنا بتكلم لك رؤية غربية، رؤية غربية. ثورة الخميني مثلت ناقص خطر أنه الإسلام قادم، ولا شك أنه ثورة الخميني حتى أثرت علينا إسلاميا. يعني كثير ناس من اللي كانوا مصدقين أن الشيوعية هي الباب الوحيد للثورية والتغيير انقلبوا عن الشيوعية وصاروا إسلاميين، تنظيمات كثيرة في هذا، أو تصالحوا مع الإسلام، يعني اعتبروا الإسلام قوة فعالة، سواء استخدموه كدين حقيقي آمنوا به كدين حقيقي أو استخدموه كوسيلة للوصول إلى مآربهم. ثانيا حادثة الحرم المكي، حادثة الحرم المكي أنه في إسلاميين بعارضوا وعندهم قدرة على استخدام السلاح ورؤى كان ساذجة وكذا، بس هناك شيء ما هذه. وثم الأعمال الجهادية في سوريا مروان حديد وكذا، هاي أمور. ثالثا ظهور حماس كحالة جهادية تتبنى الجهاد ضد إسرائيل وإزالتها، كان أول ما الناس ما بيعرفوا غير المنظمات العلمانية واليسارية، جاءت حماس لتغير المعادلة، معادلة الصراع، أن هناك القوى الإسلامية هي القادمة والتي إذا ظهرت وبزغت ستضمحل القوى الأخرى أمامها. فكانت تسمى هذه الأصول الإسلام. بعدين لما صار 11 سبتمبر تحولت الحالة إلى الإرهاب الإسلامي. على أساس حالة عنف تحولت من قضية صراع سياسي إلى صراع مسلح وصراع مواجهة. هذا الكتاب يتنبأ بهذا التنبؤ، يقرأ كيف يرسم، هو كيف يرسم نصر بلا حرب. مفهوم نصر بلا حرب أنت كيف تحقق أهدافك في الواقع وضد خصمك دون أن تخسر جنودك. لماذا نشأت هذه النظرية في أمريكا؟ نشأت هذه النظرية إذا قرأت الكتاب من خلال مجمله لما سببت الحرب في فيتنام من ألم داخل المجتمع الأمريكي سياسيا واجتماعيا. يعني مش مستعد يروح يودي أولاده يذبحوا في مناطق أخرى. أنا أعتقد بأن صدام كان يساوم على هذه وأخطأ، والناس كانوا يقول صدام كان يساوم أنه أمريكا لن تجازف بإرسال قواتها لتحارب مرة جديدة. وذلك كان جورج بوش أذكى، لم يذهب إلى الحرب ضد صدام لوحده، راح أحضر 80 دولة معه في حفر الباطن. 80 دولة، وثمانين دولة يعني القوى الفعالة في الحرب من هي؟ أمريكا. ولكن هو كان بحاجة إلى غطاء لئلا يذهب لوحده، وهذا من ذكاء هذا الأب في هذه المعركة. فلذلك اعتبر الأمريكان انتصار بوش أو القوات الأمريكية على صدام مزيلة لألم فيتنام، أزالت ألم فيتنام، خلاص تخلصنا من، ما بقولش تقولوا فيتنام والحرب خلاص هي رحنا وانتصرنا. فكأنها صنعت حالة تطهير، حالة تطهير للإنسان الأمريكي من داخله من عقدة فيتنام، انتهت عقدة فيتنام. هكذا فرح الغرب بهذا. هذا بيعطيك نقطة أنه لا تثق كثيرا في صلابة الموقف الغربي، أنه هيك تعامل معه، ما فيش هيك، الغرب ليس هكذا. واضح هذا الكلمة، الغرب ليس هكذا. هكذا يعني ما بصير تقول هكذا يتعامل، لا، هو من الذكاء بمكان أن تتغير استراتيجيه في أي لحظة لما يحقق مصالحه. فقضية نصر بلا حرب أن لا يدفع جنوده خارج الأطلس ليتقدموا إلى مناطق يحارب بها، هذه ليست كقاعدة نهائية في داخل الاستراتيجية الغربية الأمريكية وغيرها. هذا جدا، قديش بتكلم على السلام في لحظة بيبرز عن أنيابه، بيرمي بجنوده، بقاتل وبيخسر جنوده وبيحقق. ولذلك لما صارت فوكلاند القصة، شو سوت بريطانيا المسالمة؟ أرسلت جنودها وحاربت الأرجنتين وقاتلتهم وانتصرت وفرحوا، وصارت تاتشر السيدة العظيمة في التاريخ البريطاني المعاصر. لا يوجد شيء هكذا هم، ما فيش هكذا هم، هم يتحركون ضمن المصالح التي، فهو ما مفهوم نصر الحرب هو أن تحقق نصرك في يدك دون أن تخسر جنودك. لكن هذه ليست استراتيجية نهائية، هو يذهب مرات إلى حرب كبيرة. كيف تتحقق هذه النصر بلا حرب بلا جنود؟ كيف؟ أولا لابد من وجود القوة، بحيث لو تخرج الكلمات تكون هذه الكلمات قوية أمام خصمك في ما يسمى الردع. هذه يشرحها طبعا المقدم، لأنها موجود في داخل الكتاب وهي عمود هذا الكتاب، أنه يجب أن يكون عندك قوة الردع الهائلة. من هنا ريغان كيف أسقط الاتحاد السوفيتي؟ أسقطه بقوة الردع اللي هو يسمى حرب النجوم. ما قدرش الاتحاد السوفيتي لاحق هذه الحرب الغريبة عليه، ليس عنده قدرات اقتصادية ليلاحق أمريكا في قضية استخدام هذا السلاح الجديد، هذه القوة الجديدة، ما يقدر لاحقها. وذلك من الأسباب عند كل الدارسين بأن الذي جعل تهزيز تفكك هو أن حربها خسرتها على هذا المعنى هو سباق التسلح، ما يقدر تصل تتوازيها في قضية سباق التسلح. فأول شيء أن يكون عندك القوة الكافية حتى في المفاوضات، حتى المفاوضات الاقتصادية قوة الردع لابد منها. ثانيا لابد من وجود منافسة، عندك كمية هائلة من المواد ومن الإنتاج الذي يفرض على الواقع أن ينافس الآخر، ثم ثالثا التفاوض. لكن كيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا عن طريق الدعاية الكبيرة في وهذه أتقنوها، نحن نراها الآن نعيشها. يعني الآن أمريكا حربها الكلية كلها تعيش في قضية الحرب ضد الإسلام. بعد 3 سبتمبر حرب أمريكا ضد الإسلام. فأولا هو اعتماد قوة الدعاية السوداء، استخدام الدعاية السوداء ضد الخصم، تسويده، جعله قبيح، ربطه بالشيطان إلى آخره. يعني عليك أن تستخدم كل قواك في قضية إسقاط الخصم من جهة أخلاقية، وربط أعماله كلها بطريق الشر. وهذا يتقنونه، هم أساتذة فن الدعاية. فن الدعاية عند الغرب وصل إلى إلى إلى درجات لا يمكن تخيلها. والأكاذيب تصنع، والحقائق تحول لأكاذيب، والأكاذيب تستثمر وتكبر حتى تغطي على العقل، تغطي على العقل الناظر. فالقدرة الدعائية عند الغرب هذه النقطة. النقطة الثانية، لابد من وجود استخدام الدعاية في هذه المعركة، الدعاية ضد الخصم. ثالثا، لابد من وجود قوة ضاربة. الآن الغرب طبعا القوة الضاربة هي قوة الجوية، قوة الصواريخ. يعني التهديد هو ليس بوجود فقط مقدار القوة، لكن وصول الهدف بسرعة، والوصول الهدف البعيدة دون إرسال جنود. الآن في طيارات من غير جنود، طيارات بترمي، بتشتغل من كاليفورنيا، بترمي في أي منطقة في العالم، تتحرك الطائرة في العالم كلها بقيادة من داخل كاليفورنيا، تتحرك من هناك عن طريق الديجيتال، عن طريق الأرقام. فالقوة في استخدام في هذا، في هذين الأمرين، هو ما يحقق النصر بلا حرب. نصر ممكن مع هذا الكتاب تقرأ نظريات نيكسون في قضية التعامل مع الاتحاد السوفيتي، كيف التعامل معه، ورؤية الإنسان الغرب للاتحاد السوفيتي. بلا شك أن نيكسون إنسان عدو للشيوعية من كل باب، وسقطت الشيوعية، لكن بقي محذرا لهم، هو محذر لهم بأن الاتحاد السوفيتي بقي هو عدو، حتى ولو تخلى عن الشيوعية لكن هو عدو، ويجب أن نتعامل معه بذكاء. هو يندح الإنسان السياسي السوفيتي مدحا شديدا، على طريقة بمعنى المكر، يمدحه مكره السياسي ويمدح قوته، ويقول بأن الإنسان الأمريكي السياسي ليس رجل دولة. ما معنى رجل دولة؟ بقول هو عنده القدرة على حفظ الأجزاء، لكن ليس ربط هذه الأجزاء، ليس لا يربط الأجزاء بحيث تكون رجلا واحدا قادرا على قيادة شاملة للحياة، شاملة للمفاهيم السياسية، شاملة للاستراتيجية السياسية لجميع القوى. يقول هذا لا يوجد. ليش؟ يقول مشكلة عندنا في المعاهد. المعاهد هذا يتصور رجل بينتقد. عندما يتكلم عن إسرائيل يتكلم أنه هو يمهد أنه يجب أن يحل السلام، لكن هو يؤمن بأن العربي لا يأتي إلى السلام إلا وهو ضعيف. يعني بمعنى أنه ما دام قوي بيجيش للسلام، ما دام عنده قدرة يزيل إسرائيل بيزيلها، لكن ما يأتي للسلام إلا بالضعف. ومن هنا كانت كل استراتيجية أمريكا لإحضار العربي للسلام هو إضعافه، هو إضعافه. أن يؤمن بأنه لا يمكن إزالة إسرائيل، وأن يؤمن أنه لا يمكن يحقق الانتصار عليها. هذه قضية موجودة في داخل العقل الغربي، ويتحدث عنها في عدة أبواب في هذا الكتاب. في التعامل مع الصين، والتعامل مع أوروبا، في التعامل مع أوروبا، كيف ينبغي أن يتعامل مع أوروبا. قد يقول قائل طب يعني هذا بيتحدث كرجل خارج المؤسسة السياسية، هل السياسيون يأخذون هذا الكلام؟ يعني هو من يخاطب؟ يخاطب المجتمع الأمريكي، وهو يعرف مستويات المجتمع الأمريكي، هو يخاطب السياسيين، يخاطب القادة، يعلمهم بما عندهم من أفكار. ونحن علينا أن نعلم بأن السياسي الذي يأتي لا يرمي السياسي الذي يذهب، بل يستفيد منه ويتعلم منه ويأخذ منهم الحكم التي يحتاجها في إدارته، ولا يلغيها البتة. يعني هذا الذي أنا أريد أن أقول، أن الكتاب ربما يبدو بأن الآن يبدو بأنه هو يتحدث عن شيء ماضي، وهذا غير صحيح، بل هو يتحدث عن كثير من الحاضر الذي نعيشه، كيفية تعاملنا معهم. ممكن السؤال الأكبر، طيب بعد هذا الكتاب كيفية التعامل مع أمريكا؟ الآن أمريكا يجب أن ننتظر سقوط الحضارات، سقوط الحضارات، الكل يتحدث على أمريكا الآن انتهت، تكاد تنتهي قطبيتها من جهات متعددة. يمكن يكون من دلائل زوالها وفسادها هو وجود ترامب على رأسها، قد يكون هذا. فالحضارات الكبرى لا يمكن أن تسقط عن طريق الجنود ولا عن طريق الحروب، الحضارة الكبرى إنما تتشتت وتتفتت من داخلها، الحضارة الكبرى يتم التنازع الداخلي، الصراعات الداخلية. المجتمع الأمريكي يجب أن نرصده رصدا جيدا، لأن هناك قوى داخلية. يعني مثال ذلك، خلينا نتحدث عن واقع، نحن نعلم بأن الكنيسة الإنجليكانية البروتستانتية الإنجليكانية متحالفة مع اليهود وقوية جدا، وهم يقولوا نحن مسيحيين صهاينة. صهاينة أنتم تعرفون الكلمة صهيوني كلمة سياسية مش كلمة دينية، الكلمة الدينية يهودي، كلمة سياسية تعادل ماذا؟ صهيوني، يعني يؤمن بإقامة دولة إسرائيل، لأن هناك يهود غير صهاينة لا يؤمنون بإقامة دولة إسرائيل في هذا، سواء كان من جهة علمانية أو من جهة دينية. هناك يهود لا يؤمنون بأنه يجوز إقامة دولة يهود قبل مجيء الملك المنتظر. هناك ناس يدني، هناك علمانيون يكرهون إسرائيل، يرونها مشكلة في العالم. يجب أن نعيش اليهود، أن نعيش في داخل مجتمعات كأفراد صالحين وإلى غير ذلك. فالآن نحن نعلم بأن التحالف، هذا شرحته في كتاب النبوة والسياسة سلسل، تحالف كبير. طيب هذا الحدث اللي صار قبل أيام، وهو الرجل الأبيض البروتستانت المتعصب، اليمين المتعصب اللي دخل على الكنيس اليهودي، الكنيس يعني كان معبد الكنيس اليهودي، وقتل 11 واحد من داخله. هذا ليس تصرف واحد مجنون، هذا التصرف، هذا تصرف لظاهرة. ما هي هذه الظاهرة؟ ما هي الظاهرة؟ ظاهرة إنه أن هذا الانفصال الذي الآن نشاهده، بأن البيض يكرهون البيض اليمينيون المتدينون البروتستانت، لا نتكلمش على الكنيسة الكاثوليكية ولا الأرثوذكسية، نتكلم على البروتستانت اللي هم الأكثرية في أمريكا والأكثرية في بريطانيا. هذا الكره لليهود الآن بدأ ينشأ، هذا في ظاهرة تقوم. وللذكر ترامب، مع أنه زار الكنيس الذي صارت فيه المجزرة، إلا أنه لم يعتذر بالرغم أنه من أتباعه. هذا الذي قام بهذه العملية من المناصرين لترامب، هذا يعطي مؤشرات أنه ربما تنشأ قوة معينة. ولو كان العرب يستغلوا الظواهر لمعركتهم كما يستغلها الخصوم، ممكن هذه النزعة، ولو أنها كذلك هي فيها بغض الإسلام، بس في النهاية هم يعيشوا في أمريكا، فتنشأ هذه المشكلات الكبرى. الحرب ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كانت سياسية، الآن نحن نلاحظ أن أغلبها ديني، وهناك فوارق كبرى بين الحزبين، بين هؤلاء وهؤلاء. فالرصد لأمريكا هو أن أمريكا تتفتت من داخلها. الحالة الاقتصادية، هناك حديث ضخم وكبير عن حالة تسونامي اقتصادي قادم. فهذه الآن المرضية، من ينظر على أمريكا يقاتلها هناك؟ يعني من القوة التي ستنشأ في التاريخ، التاريخ المعاصر ولا التاريخ المنظور ولا التاريخ ما بعد المنظور، قوة تستطيع أن تذهب لأمريكا فتهزمها عسكريا هناك؟ لكن نحن رأينا بأن الذي قال عن نهاية التاريخ هو فوكوياما، لما تكلم على أن التاريخ قد ختم بسيطرة الإمبراطورية الأمريكية لخصوصيتها، رأينا أنه تراجع لما رأى السقوط الأمريكي في العراق، وأدرك أن أمريكا لن تكون نهاية التاريخ، عوامل الفناء موجودة في داخلها كما في كل الحضارات السابقة. هم بلا شك أن الخروج المبكر وعملهم الدؤوب في أن لا تتحقق في العراق ما تحقق في فيتنام من كثرة القتل ونشوء عقدة جديدة في داخل النفس الأمريكانية، هذه تدلك على أن الناس يفهمون سياقات التاريخ ويتعاملون مع الحاضر ضمن سياقاته التاريخية في إنشاء مجتمعات ذات تصور معين. هذا هو الذي أقوله. على كل حال أنا أردت أن أضع النصاب بأن هذا الكتاب يعني على المعاصر، الإنسان المعاصر لم يشهد هذه الحقبة التي تتكلم عنها وعن هذا ليقرأ من أجل أن يقارن بعد 30 سنة هذا الكتاب مع ما يعيشه وما تحقق منه من استشرافات وما دخل على التاريخ من رؤى جديدة. يعني 11 سبتمبر هذه مشكلته، هو يرى أن الأصولية الإسلامية مشكلتها في الداخل، في داخل الوطن العربي كقوة راح تغلبهم تتعبهم، وصعود قوة جديدة اللي بسموها العنصر الأخضر أو العدو الأخضر على اعتبار أنه الشيوعيين هم العدو الأحمر. فلم يكن يتصور مثل هذا التطور الذي حدث، ولكن هذا يدل على أنه القوى الرصد التي موجودة في داخل العقلية الحاكم والعقلية السياسية نحن بحاجة إليها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. في معنى خلال الساعة 10 دقائق في شيء هذا عنده تفضل شيخنا. بعض التنبؤات اللي ذكرها في كتابه يعني هو لا يقول تنبؤات، هو يعني يرسم مسارات موجودة ماشية مع صعود الصين. صعود الصين كقوة، هو رجل دخل يعني ممن ذهب زار الصين وكان زيارته يعني مفاجئة كرجل رئيس أمريكي، وعلى ضوء ذهب على فكرة أوباما زار كوبا يعني على هذا المعنى يعني الاختراقات. فظهور الصين كقوة اقتصادية هذه قالها، تكلم على الأصول كما قلت، تكلم عن الأصول الإسلامية في ذلك الوقت، الحديث عن السلام العربي الإسرائيلي غير موجود، لكن تحدث عنه بفرض قوة أو فرض ظروف معينة تجبر العرب، لأن إسرائيل لا يمكن أن تعيش إلى الأبد في ضمن هذا المحيط المعادي لها، لا يمكن. مع أنه يتنبأ وتنبؤات ثبتت يعني السنة أنه أي حرب قادمة إسرائيل ستنتصر فيها، أي حرب قادمة ضد يعني هذه الكيانات الموجودة بهذا المعنى. بقاء الاتحاد السوفيتي كعدو له مع أنه أسقط الشيوعية، وهم الأمريكان عندهم حساسية كبيرة للشيوعية، تعرف المكارثية التي هي صارت عقدة الاتهام لكل إنسان بس بنتقد المجتمع الأمريكي إنه مكافي، زي عندنا إحنا يعني كل واحد بنتقد بصير عدو بصير كذا، يتهم بالوطنية يتهم بالخيانة يتهم بالتراجع. فهذه المكافية يعني هو ممن أنتجت نيكسون يعني حساسية شديدة تجاه الشيوعية. لكن حتى مع سقوط الشيوعية الاتحاد السوفيتي يعتبر الاتحاد السوفيتي روسيا بعد ذلك أو الناتج عن الاتحاد السوفيتي سيبقى عدو يجب العمل معه بحذر ويتعامل معه بعدو ويبقى بقوة الردع. يعني الأمريكا لما سقط الاتحاد السوفيتي لم تتخلى عن تقدم السلاح، سلاح الردع للتخويف، هذا معنى عن التهديد، فشر بهم من خلفهم ترهبون به، هذا هو المفهوم. يعني ما حدش بيستخدم على الرغم، على فكرة نسيت أن أذكر، هو شهد في خلال 73 وقف الملك فيصل أوقف النفط، فكان عنده كان يفكر بحرب بغزو واستحلال منابع النفط في الجزيرة، كانت إحدى الاستراتيجيات الموضوعة في المكتب البيضاوي، يعني المكتب البيضاوي يسموه يعني المكتب يجلس فيه الرئيس في البيت الأبيض، فكان إحدى الاستراتيجيات هو احتلال منابع النفط في الجزيرة. فهذا القضية أن الضغط على العرب سياسيا وعسكريا حتى يأتوا إلى السلام لتصبح إسرائيل مقبولة، لولا إحنا نؤمن بأنه أصلا التغيرات كلها لصالحنا هاي الانتظار. يعني أنا فرحان العرب، الحكام العرب لما كانوا ضد إسرائيل إسرائيل تنمو، فخليهم يروحوا عليها مشان الله روحوا معها. يعني هؤلاء الحكام العرب ما بروحوا على إيش اللي بيجيبوا الخراب منه. بإذن الله لما بيسلموا على نتنياهو علنا، هم كانوا يسلموا عليه سرا، لكن لما بيصافحهم بيجلس معهم فأخذتوا يعني أخذوه، مبروك عليك، أو خذهم أنت، لأن هؤلاء كالتميمة التي تؤتي عكسها، واضح؟ اللي بيسموها العلماء الإهانة. شو الإهانة؟ الكرامة بتحط إيدك على رأس الأصلاب بيطلع له شعر، الإهانة بتحط إيدك على رأس إنه الشعر بيسقط الشعر، الكرامة تبصق في الماء، ما في ما في ماء، ماء في بئر تطلع، الإهانة بتبصق في بئر في مية بجف. فحكامنا هم الذين يمثلون الإهانة، بيضعوا إيدهم مكان بيخربوا، الحمد لله يعني. فهذه من الأمور المبشرة إنه انكشاف الموضوع بالنسبة للأمة. على كل حال هذه من الأمور التي هو يراها، وفي الحقيقة يدل على أنه رجل يعني رجل دولة، هو يفكر رجل دولة، وهو على فكرة نيكسون رجل صلب جدا، رجل صلب جدا، وحتى الرؤساء في الحقيقة الرؤساء يعني مش بالسهولة واحد يصل لأن يكون رئيس دولة. يعني أنت شوف أي رئيس دولة لما بيستلم الحكم لما بيطلع، جيب الصورتين بس، يعني أنت روح على كلينتون قبل ما يستلم الرئاسة ولما خرج، شوف الصورة كيف، شوف أوباما لما استلم وشوف أوباما لما خرج، مش لأنه عامل الزمن ثمان سنوات، لأنه ثمان سنوات ثمان سنوات. لما تكلمت تاتشر عن داون ستريت، تن داون ستريت، عشر سنوات داون ستريت، لما تكلمت اقرأ يعني كيف يعيش الرئيس، مش زي عندنا يعني ما لا يعرفوا إلا بالأكل والشرب والحفلات، ونحن مش تعبان، بيقوم الساعة 12 من كل واحد منهم يعني لا يضطر أن يفكر لأنه غبي، ولأنه أصلا هو مش مطلوب منه يدير دولة، مش مطلوب. المخابرات جيدة الحمد لله خلاص، بس المخابرات جيدة خلاص، المخابرات طبعا على شعبه بس، فلا يتعب لا يصنع شيئا، بخلاف ذاك رجل يعيش كل لحظة في في في رئاسته. ويتمنى أن انتبه هاي نقطة قليل الناس يعرفها، هؤلاء لا يحبون أن يعيشوا السلام في خلال مدة رئاستهم، لا يحبون. هذه نقطة مهمة، أنا ما أتكلمش هنا كقراءة، هذه موجودة في داخل عقلية أي باحث. رؤساء الأوروبيين والأمريكان لا يحبون أن تعيش الدولة سلاما خلال مدة حكمهم، لأنها لا تظهرهم ولا تظهر بصماتهم في التاريخ. واحد أبوي دائما بيجيب لي هالنكتة، قال له رجل دخل قرية، فأول ما دخل القرية دخل وإذا على مقبرة، فطلع على شواهد المقبرة، فلان الفلاني عاش 5 أيام، فلان الفلاني عاش 2 يوم، فلان الفلاني عاش 3 أيام، ما لقيش ولا رجل عايش 20 يوم ولا 50 يوم ولا عايش سنة ولا سنتين. شو هالبشر هذول، وين بروحوا؟ فدخل قال لقيت ناس عاديين يعني كبار، فقال لهم فسروني شو اللي بتكتبوه على المقبرة، يعني انتو ناس عاديين يعني، بس كيف اللي في المقبرة ولا واحد عايش سنة؟ قالوا نحن على شهود المقابر لا نكتب إلا أيام السعادة التي عاشها. قال أنا لما أموت اكتبوا لي فلان لفلاني من بطن أمه للقبر ولا يوم سعادة. فالذي لا تأتي المشاكل له لا يترك بصماته، ماشي المجتمع ولا، فلما تأتي المشاكل تظهر بصماته. يقال بأنها سجدت سجود الشكر تاتشر لما دخل تعبير مجازي، لما دخلت الأرجنتين فوكلاند فرصة إلها، أثبتت إنها مرة حديدية تحارب، أرسلت جيوش بدها تحارب، بدها تدخل التاريخ في النهاية. صح هو بلده، بس في النهاية هو بده يدخل التاريخ لبلده. فالمشاكل تفرحهم لا تحزنهم، إحنا بخلافنا ما شاء الله. لا، ومن هنا في الحقيقة إحدى فوائد هذا الكتاب مما يقوله نيكسون، بأن الإدارة الحقيقية هي التي تعيش الأزمات. هذه من الفوائد. أنا أتمنى هذا الكتاب وأنا أقرأه عدة مرات أنه واحد يستخرج منه هذه العبارات وتوضع، يعني أن الأزمات هي التي، الرجل الإداري الجيد هو الذي يظهر عند الأزمات. هو إنسان عايش وعادي وإيش في المشكلة، لكن لما تيجي الأزمة وما بتيه عقلك، ما بتخسر أعصابك، بتضبط الأعصاب، بتدير المعركة بهدوء، ما بصير تصرخ، ما بتكسر. فهذا هو الإدارة الصحيح، هذا يقوله نيكسون هنا. الأزمات هي التي تظهر الإدارة الصحيح، وهو أن يعيش ببرودة أعصاب، يتلقى برودة الأعصاب. وهكذا وصف عمرو العاص الروم، أسرع الناس إفاقة، يعني لما تيجي الأزمات. إحنا مظنا لسه مش صحيين إلى الآن، إحنا في كثير صحوة قالوا الصحوة إسلامية، طلعت الناس مش صحيين. يعني فهذه من الأمور اللي يعني من فوائد هذا الكتاب، وأنا أتمنى كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب ليعرف موقعه من العالم ويعرف كيف يفكر الناس. في ناس طبعا يحرمون قراءة هذه الكتب، لا بس متريحين. في ناس نعم يرون أن قراءة الواقع خاص لأناس معينين، متريحين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله.